حصريا على موقع معرضنا.com. تحية للمربع والدائرة اللي جينا منها، أخينا لو مصدع حط قطنا جوه منها، الفنك عشان مطرع خلي الناس تهب منها، اخواتي جنبي في اي حتة اكيد مولعين. كله كوم والكلام ده كوم، الكلام كتير دخلنا في الالبوم، كله في السرير كله في وقت النوم، واحنا في التاريخ اول صفحة فوق، هتلاقي الصواريخ في كل حتة في المدينة، كل خطوة تمشي فيها تلاقي سمينة، كل مرة فكر واحد انه يراسينا لازم نبقى مرضين محدش يراضينا. تحية باسم المرج المسا من الصغيرة، المسا ده لاخواتي طالع من القاهرة، لسه زي ما احنا كله في الصغيرة، كله فاكر احنا مين، هتنسى تشوف عصيفة صيف وشتا ما تلاقيش غير كده، هو ده الشارع عزميلي وده اللي جابني هنا، مين يلف الندى ما تلاقيش على كده، لو الكلام بفلوس ما كانش حصل كده. لما شافونا دول قالوا مجانين، وعادي مش مركز انا في القديم، وكل مره سيب البانا كريم، عيال عبيطه جايه تلم ملاليم. لما شافونا دول قالوا مجانين، وعادي مش مركز انا في القديم، وكل مره سيب البانا كريم، عيال عبيطه جايه تلم ملاليم. كله كوم والكلام ده كوم، الكلام كتير دخلنا في الالبوم، كله في السرير كله في وقت النوم، واحنا في التاريخ اول صفحه فوق، هتلاقي الصواريخ في كل حتة في المدينة، كل خطوة تمشي فيها تلاقي سمينة، كل مرة فكر واحد انه يراسينا لازم نبقى مرضيين محدش يراضينا. نيجي في اي حتة نيجي نعمل قلق، انت واللي منك حد جاي في شغل، تيجوا خمسة ستة نيجي كتير بالهبل، تحية لكل اخ جدع راجل وابن بلد، واجيب دول مكان دول واشوف مين مين دول، اجيب دول مكان دول اشوف مين مين دول. تحية للربع والدائرة اللي جينا منها، اخينا لو مصدع حط قطنا جوه منها، على موقع معرضنا الفنك عشان مطرع خلي الناس تهب منها، اخواتي جنبي في اي حتة اكيد مولعين.